روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي كم أحب بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي كم أحب بلادي بلادي الحبيبة بلادي بلادي بلادي بلادي الحبيبة في قلبي كم أحب بلادي بلادي الحبيبة بلادي بلادي بلادي بلادي الحبيبة في قلبي كلما رأيت بلادي كلما رأيت كلما رأيت صديقا أذكر بلادي أذكر بلادي أذكر بلادي بريقا يا أمي سآتي يا أمي سآتي يا أمي سآتي قريبا بئسات الحياة بئسات الحياة بئسات الحياة غريبة بلادي الحبيبة بلادي بلادي بلادي الحبيبة في قلبي بلادي الحبيبة بلادي بلادي بلادي بلادي الحبيبة في قلبي يا صحبي اذكروني يا صحبي اذكروني يا صحبي اذكروني بالحب عجل بي لقائي عجل بي لقائي عجل بي لقائي يا ربي والشوق يلف والشوق يلف والشوق يلف خيالي إلى ما أعد إلى ما أعد إلى ما أعد الليالي بلادي الحبيبة بلادي بلادي بلادي بلادي الحبيبة في قلبي كم أحب بلادي الحبيبة بلادي بلادي بلادي بلادي الحبيبة في قلبي كم أحب بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي كم أحب بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي.